قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن، وذكر أنها العلم والدعوة إلى العلم وكذلك العمل، العلم والعمل والدعوة إلى العلم إذا ما تعلم، والصبر على الأذى فيه. قلنا إن هذه مثل مقدمة الأصول، وهي داخلة الأصول داخلة فيها، فهي مجملة. وكذلك الثلاث المسائل التي ذكر عليه هذه كلها تعود إلى مسألة واحدة. المسائل الثلاث تعود إلى مسألة واحدة، وهي وجوب عبادة الله وحقوق العبادة ولوازمها. فمن عبد الله وجب عليه أن يترك، لأن العبادة ما تصلح العبادة إلا بترك الشرك مطلقا. لا يمكن أن توجد عبادة إلا بترك الشرك، ثم لا يمكن أن تكون عبادة بموافقة الأمر واجتناب النهي إلا بمعاداة المشركين. لابد، لأن من يدعي أنه يحب الله ثم يوالي المشركين هذا كذب، لا يمكن يجتمع أبدا. فهو هذا من لوازم العبادة، من لوازم عبادة الله جل وعلا. أما الإخلاص الذي عبر عنه بأنه ملة إبراهيم، فهذا شيء أصل من الأصل، أن العبادة لابد أن تكون بالإخلاص. المقصود أن المسائل الثلاث هذه تؤول إلى شيء واحد، وهو وجوب عبادة الله جل وعلا. وسبقت الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، وأن معنى ذلك أن الحجة قامت علينا. هذا معناه أننا خلقنا ودلائل الخلق قائمة بأنفسنا وبالشيء الذي يدور حولنا من آيات الله الفعلية وآياته القولية التي يرسل بها الرسل، وآياته الخلقية في الأنفس وفي الآفاق فهي توجب كل المعبود هو الله حقا وأن يعبد إلا هو. ولكن العبادة لا تكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لم يتركنا هملا، يعني أنه أمرنا ونهانا عن أشياء معينة. وفعل هذه المأمورات واجتناب المحظورات هو التكليف بالعبادة التي تعبدنا الله جل وعلا بها. أما الثانية وهي قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني أن العبادة يجب أن تكون لله، والشرك هو السهم، السهم في الشيء. إذا كان هناك شيء معين وصار فيه شركاء فلكل واحد سهم منه، فالعبادة ما تجعل سهم، ما يجعل سهم منها لله وسهم للنبي وسهم للملك وسهم للولي، يعني نصيب. يجب أن تكون العبادة كلها لله خالصة. والشرك الذي يقع من الإنسان على نوعين كما هو معلوم، نوع أكبر يجعل الذي يفعله إذا مات عليه خالدا في النار ميؤوسا منه لأن يناله رحمة من الله، هذا إذا مات على الشرك، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله جل وعلا وما هم بخارجين من النار، قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حطم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن المشرك إذا مات مشركا أنه خالد في النار، مهما كان، وإن كان عابدا وإن كان يصلي ويصوم، فإن مات مشرك وإن كان عنده صلاة وصوم فهي لا تنفعه. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو كثير يقع من الناس كثيرا، يقصد به حب النفس، واقع يكون الإنسان يحب نفسه فيعمل أعمالا يظهرها للناس حتى يثنوا عليه بها، حتى يمدحوه، حتى يحبوه، ويكون ذلك من حظ نفسه، فهو يعبد نفسه، أو أنه يعمل أعمالا من أمور الطاعات ويقصد بها أمور الدنيا، يتحصل على شيء من أمور الدنيا. وهذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب الإنسان، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولكن الأصغر جاء أنه يسير الرياء، يسيره يعني قليل، قليل الرياء والحلم بغير الله، وقول العبد لولا الله وأنت، لولا كذا لكان كذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي فيها الاعتراض على القدر وعلى تدبير الله جل وعلا وإحكامه وإتقانه وتصرفه، فإن هذا نوع من الشرك اللفظي، وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه مع كونه أصغر هو من أكبر الكبائر، من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية. فالعبادة التي أوجبها الله لا تكون إلا بالإخلاص، والإخلاص معناه أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء من الرياء والشرك والشوائب التي تنقصه. وقوله إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا تفسير للعبادة، لأن العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت هكذا، إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. أما العبادة في اللغة فهي مأخوذة من الذل والخضوع، قال ذل إذا عبد، ولهذا يقال طريق معبد إذا ذل لوضع الأقدام وصار مسلوكا واضحا معبد، فهو مأخوذ من الذل والسكون والخضوع، العبادة مأخوذ من هذا، وهذه تحصل لله جل وعلا وتحصل لغيره. العبادة بهذا المعنى تكون لله وتكون المخلوقات، ولكن العبادة الشرعية هي أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء لغيره. وقوله الدليل قوله تعالى وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هذا فرض، وإلا القرآن كله أدلة على هذا الأصل العظيم، كله من أوله إلى آخره، أوله الحمد لله رب العالمين، هذا دليل على وجوب العبادة لله جل وعلا، لأن الحمد أعظمه العبادة، أعظم الحمد أن تعبده به عبادة، فيجب أن تكون لله رب العالمين، والسورة كلها في العبادة، لهذا إما عبادة الربوبية وإما عبادة الأسماء والصفات، عبادته بأسمائه وصفاته كقول الرحمن الرحيم، أو عبادته بالمعاملة التي تجري من العبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فكذلك سور القرآن فهي كلها في التوحيد وفي ذكر الجزاء عليه وذكر جزاء من ترك التوحيد وعقابه، وذكر ما قصه الله جل وعلا مما فعل به بأهل التوحيد أو أهل الشرك، منذ أرسل أول رسول نوح إلى أن ختمت الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الواقع أن القرآن كله في التوحيد، ولكن هنا يقول في هذه الآية أنها واضحة وأن المساجد لله، وهو مع عاطفة على ما سبق وهي قوله قل أوحي إلي أنه، وكل ما سورة عقدت على هذا وأن المساجد لله، يعني أوحي إلي أن المساجد لله المعنى، والوحي أمر، والمساجد إما أن تكون مواضع السجود الأماكن التي بنيت للسجود فيها والصلاة تكون لله، يجب أن تكون محلا للعبادة الخالصة لله جل وعلا وأن لا يكون فيها شيء لغير ذلك، أو أن تكون المساجد أعضاء السجود، أعضاء السجود يعني أنها لا يجب أن تكون خالصة لله وأن لا يكون سجود العبد لأحد من الخلق، لشيء من الخلق. فلا تدعو، الدعاء هنا يقصد به دعاء العبادة، وهو غالب ما في القرآن يأتي دعاء العبادة، لأن الدعاء ينقسم في القرآن إلى قسمين، دعاء يسمى دعاء المسألة وهو السؤال لشيء معين، كقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء مسألة، ودعاء عبادة قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وكقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه فسرت بدعاء العبادة وفسرت بدعاء المسألة، وكل عبادة تتضمن المسألة ولا بد، كل دعاء عبادة يتضمن المسألة، وكذلك المسألة تتضمن الدود والخضوع والحاجة وهي عبادة. أن العابد يعبد حتى يحصل على ما ينفعه من المعبود، ويدفع لعبادته ما يضره ويخاف ويرهبه من المعبود الذي يملك ذلك، ولا بد أن يكون المعبود مالكا للمرجو ومالكا لدفع المرهوب المخوف، وإلا تكون عبادته ضلال، كما بين الله جل وعلا عن المشركين أنهم عبادتهم أنها ضلال ولا تطيع. وقوله أحد هذا نكرة جاءت في سياق النهي تكون عامة، ولهذا شملت الخلق كله، فلا يجوز أن يدعى غير الله جل وعلا، فهذا من خصائص الله. ومعنى ذلك أن الله خلق العباد وألزمهم بحق الله، وحقه عباد العبادة، فيجب أن تكون خالصة الله. فإن قدر أن أحدا منهم يجعل من العبادة شيئا لغيره فهو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر. وقوله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كان أقرب قريب. هذه من لوازم العبادة، المسألة هذه من لوازمها، لازمة للمسألة الأولى، وليس مسألة مستقلة تكون أصلا، نقول مثلا الأصل الأول عبادة الله، والأصل الثاني عدم الشرك، والأصل الثالث عدم موالاة الكفار. نقول هذه المسائل الثلاث كلها تؤول إلى شيء واحد، وهو إلى عبادة الله وحده، أن يعبد وحده. ولا توجد عبادة الله إلا بترك الشرك، ولا يمكن أن تكون العبادة عبادة صحيحة إلا بمعاداة أعداء الله وموالاة أولياء الله، كما قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل بقي في هذا من الخلق للخلق شيء؟ الآية ما تركت شيء أبدا للخلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أصبح الأمر كله بيد الله جل وعلا، فإن أعطي أحد من الخلق شيء فهو منه من الله فضل، وسوف ينزع منه ويعطى غيره، ما يستقر عنده. المال الذي يكتسبه الإنسان بكده وكدحه وعمله فضل من الله ونعمة، لأن الله قواه ويسر له الأسباب، ثم بعد ذلك سوف يتركه للوارث، وربما أكله من يستعين به على معصية الله ولا يحمد الجامع له، لا يحمده. مقصود أنه يسلب، يسلب ما أعطي، إن الأمر كله لله، يرجع إلى الله جل وعلا، هو مالك الملك. وسواء كان ملكا تام يعني نسبيا ولا ما فيه ملك تام في الدنيا أبدا، أو كان ناقصا. ثم قال بعد ذلك: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. دلت الآية على أن هذا من تمام عبادة الله، من لوازمه، لازم عبادة الله ألا يتخذ العابد الكافر وليا له. والموالاة معناه هي المحبة والنصح، إبداء النصيحة والموافقة، يكون الإنسان يكون معه. نعم. أما إذا جاءت المناصرة النصرة هذا يسمى تولي، وهذا هو اللي ومن يتولهم فهو منكم فهو منهم، يعني فهو كافر مثله. تولي الذي يكون فيه المناصرة، يعني يناصرون أما بالمال أو بالسلاح أو بالنفس. فهذه كفر بالله جل وعلا. إذا كان الفاعل لذلك مسلم فقد ارتد عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: ومن يتولاهم منكم فهو منهم. وقوله لقول الله وقوله ولو كان أقرب قريب، يعني لو كان هذا الذي يتولاه وهو كافر ابنه أو أباه، هذا هو أقرب القريب، الابن والأب. لو كان أبوه أو ابنه فتولاه مع كفره فإنه يكون مكارا لله ولرسوله ومنفي عنه الإيمان، ليس بمؤمن، فيكون مؤمنا. قالوا: الدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله، لآخر الآية. ومعنى قوله لا تجد يعني لا يوجد، بمعناه لا يوجد من يؤمن بالله ويواد المشركين، يواد من حق الله ورسوله. يعني أن الإيمان لا يجتمع في قلب إنسان مع موالاة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. محادة الله هي أن يكون الله في حد وهذا في حد، الله في حد والمحاد له في حد، معنى أنه حد في حد، أن الله يأمر بهذا وينهى عن هذا، والمحاد يفعل المنهي عنه ويترك المأمور به. هذه هي حقيقة المحادة، يعني أن يكون غير موافقا لله جل وعلا فيما يأمر به ولا فيما ينهى عنه، يخالفه. فإذا كان كذلك فهو محاد لله، وإذا ظهر ذلك وجب معاداته، وجبت معاداته على المؤمنين. ولو كان أقرب قريب، لو كان أبوه أو أمه، بدليل الآية هذه: لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني لا يحصل الإيمان في قلوبهم مع موادة الكافرين. يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقوله واليوم الآخر إشارة بأنه لا نصيب لهم في اليوم الآخر، لأنهم لم يعدوا شيئا له، وقد فقد الاستعداد له بكونهم والى الكفار، ولا بد أن يكون في ذلك معاداة المؤمنين، لأن موالاة الكافرين تقتضي معاداة المؤمنين، فتنعكس القضية، تصبح القضية معكوسة تماما. وهذا هو المحادة، هذه هي المحادة. وقوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هنا كلمة أو للتنوير، كان كذا وكذا. والآباء بدأ بهم للقرب، ثم الأبناء، وهؤلاء هم أقرب شيء للإنسان. وقد يكون الإبن أكثر محبة من الأب، قد يحب ابنه أكثر من محبة أبيه، ومع ذلك يعني جعل هذا مع هذا، يعني لأجل أن يتبين أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتبري من الكافر، وإن كان أب الإنسان أو ابنه، وأنه لا عذر له في تولي من كان كافرا لكونه من أقربائه ابن أو ابن. أما الإخوان والعشيرة فهم أبعد من ذلك، ولكن ذلك نص عليهم ليبين أن الأمر شديد في هذا. وقوله أولئك، هذه الإشارة إلى الصحابة الذين حصلت منهم في بدر خلاف ما ذكر هنا، منهم من قتل أباه ومن قتل قريبه لأنه كان كافرا، فأشير إليهم لهؤلاء المؤمنين الذين قتلوا أقرباءهم يوم بدر وهم أقرباء لأنهم على الكفر، وهذا من أعظم المعاداة كونه يقتل إمعانا في معاداته، وكذلك اتباعا لطاعة الله جل وعلا ومرضاته. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الصحابة الذين فعلوا القتل لأقربائهم وأيدهم بروح منه، الروح هنا بروح منه أكثر من كونه يكون النصر، ليس النصر فقط، الروح الذي يكون من الله وله الإيمان، الإيمان الذي يثبت في القلب ولا يتزعزع ويصبح يقدم على قتل أبيه وابنه وأخيه إذا كان كافرا طاعة لله جل وعلا. هذا تحلى به الصحابة، تحلوا بهذه الصفة، ولهذا الإشارة إليهم في هذا، وليست في هذه القصة فقط، في جميع أوقاتهم وحالاتهم كانت هذه صفتهم. في بعض المغازي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم منافقون، منهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول، غزوة المريسية المعروف، فنزلوا على في مكان كان فيه ماء قليل، فذهب غلمان من الصحابة واحد من المهاجرين واحد من الأنصار ليستقوا، فتزاحموا على الماء، إنما شحيح قليل، فتزاحموا عليه وتشاحوا عليه، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال ذاك يا للأنصار، يعني دعوة جاهلية أيضا. فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل سم كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالعز نفسه قبحه الله هو وقبيله، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار يقول لأصحابه ألم أكن لكم لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا ويرجعوا، يعني لا تقدموا للمهاجرين شيء، الشيء الذي ذكره الله جل وعلا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل، وكانت عادته هكذا، إذا حصل شجار أو نزاع ما يستقر يمشي حتى ما يتمادى على الشيء حتى ينقطع، هذا من العلاج الذي كان يصنعه صلى الله عليه وسلم ويفعله، ما يريد أن تنتشر الفتن، يريد أن يقلل الفساد مهما كان بأي وسيلة بأي طريقة. ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونزل القرآن، وكان ابنه عبد الله أيضا، اسمه عبد الله وأبوه عبد الله، من خيار الصحابة وفاضل الصحابة. فسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل أبي عبد الله بن أبي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل تقتل أبي؟ قال لا، ومن قال لك؟ قال إذا كنت تريد أن تقتله فمرني فأقتله، إني أخشى أن يقتله رجل من المسلمين، لا أصبر أرى قاتل أبي أنظر إليه أخشى أن أقتله فأكون من أهل النار. قال لا ولكن نحسن صحبته ولكن نحسن صحبته. مضى فلما قربوا إلى المدينة ذهب الإبن الله هذا واخترط السيفة ووقف لأبيه وقال له والله ما تدخلها ما تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. هكذا الإبن كيف يصنع بأبيه؟ فشهد رأى السيف السيف خلفه ولم يشهد أنه أذل قال أن الأذل ما دخل. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من بإخلاص وصدق وثبات على الحق أمدهم به ومحبة له للحق وبغضا وكراهة للباطل وثباتا على ذلك. وهذا هو الروح الذي يكون من الله جل وعلا للعبد. فهم المقصودون في هذه الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ثم ذكر ما يجزيهم به آخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات معروف أن الجنة البستان الذي تغطت أرضه بالأشجار والزرع يسمى جنة وفيه الأنهار لأنه من الاجتنان وهو الستر. سترت أرضها الجنة بالأشجار والزروع وكل أرض سترت بالزرع والشجر سمى جنة. وإذا كانت الأنهار تجري تحتها فهذا زيادة وصف زيادة وصف وخير. الجنة التي وعدها الله جل وعلا المؤمنين ما أحد يعرف عنها شيء يعني مشاهدة وإنما يعرف عنها بالخبر. والخبر ليس كالمعاينة لأنه ليس عندنا شيء من جنسها. ما يوجد عندنا في الدنيا شيء من جنس الجنة التي وعدها المؤمنون حتى يمكن أن يعرفوها أو يعرفوا شيئا من صفاتها معرفة حقيقية. هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أسماء يعني عنب نخل حور أشجار أنهار لبن خمر أسماء مجرد أسماء. أما الحقائق فلا لا في المذاق ولا في المنظر ولا في المشموم ولا في غير ذلك. ولهذا أهل الجنة ما عندهم فضلات أبدا ما في بول ولا في غائط. يأكلون ويذهب رشحا لأنه ما في فضلة لطيبه وحسنه ما فيه شيء يكون فاسد أبدا إنما هو غذاء كامل كله غذاء. والله جل وعلا يقول في آية ذكرها جزاء لمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما تعلم نفس فهنا نفس يدخل فيها الملائكة والأنبياء وغيرهم ما أحد يعلم هذا، أحد يعلم ذلك، إنما هي مخبوءة لهم. ولما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف في هذا المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، مثلت له الجنة والنار في نفس المسجد، فصار يتقدم وتقدم خلفه، لأنه ما كان بجوار الحائط، كان في وسط المسجد، قلة المصلين ما هو كثيرون، فتقدم فتقدمت الصفوف خلفه، ثم تأخر فليتقهقر على خلف، وصارت الصفوف تتقهقر، هم لا يعرفون ما السبب. فلما قضى الصلاة خطب خطبة معروفة وقال: لقد عرضت علي الجنة والنار، أو قال: مثلت لي الجنة والنار دون هذا الحائط، فرأيت في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة، لأنه أول من سيل السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم، ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشها، رأيتها تخمشها، تخمش وجهها وهي في النار، وعرضت الجنة فلم أرى منظرا كاليوم قط، وقد هممت أن أتناول منها قط، فلما رأيتموني تقدمت، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وش القطف؟ القطف عنقود عنب، عنقود عنب لو أخذه لبقيت الأمة كلها تأكل منه وهو باقي ما ينتهي. هذا من ناحية البقاء، لأن الذي في الجنة لا يفنى. وحينما رأيتموني تقهقرت، خشيت منها، حتى قلت: يا ربي وأنا فيه، خشيت أن تأتي علينا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، حنكود عينك. معنى ذلك أن هذا خلاف ما المعهود، شيء خلاف المعهود. قال: تجري من تحتها الأنهار. جاء في الحديث أن أنهار الجنة تجري بلا أخدود، حديث رواه الإمام أحمد، تجري بلا أخدود، والأخدود هي الجوانب التي توضع لمنع الماء لينتشر، إما أن يحفر الماء هو ويعمل له أخدود أو تعمل له. يقول: خالدين فيها. الخلود هو الدوام الذي لا ينتهي لا ينقطع مع هذا النعيم، خالدين فيها، في هذا تمام السعادة تمام الحياة. يعني أمنوا الموت وأمنوا الألم والعذاب وتنعموا. هل بعد هذا الشيء؟ قل: نعم، بعده شيء أفضل من هذا، وهو قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أعلى ما في الجنة، النعيم رضا الله عنهم، كونه رضي عنهم ورضوا عنه. أما رضاهم عنه فليس عجيبا، ليس عجيب، لأن الله هو ذو الفضل، هو الذي بدأ بالإحسان والفضل وختم به. فضله على العبد ما يحصى، فتفضل بالإيمان إن جعل العبد مؤمنا، ثم تفضل بجزائه، بجزاء أن جزاه الجنة. ولكن معروف أن مذهب أهل السنة هو الحق الذي دل عليه القرآن، أن التنعم بالجنة ليس في الأكل والشرب والمنكح والمرتزات البدنية التي تؤكل وتحس، ليست في هذه فقط، أعظمها الامتداد بالله جل وعلا، النظر إليه، هذا هو أعلى النعيم، النظر إلى الله. ولهذا جاء قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة تكون على الحسنى أفضل منها. الزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول جل وعلا في أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول العلماء: الحجاب هذا أشد من العذاب، أشد أنواع العذاب الحجاب، هذا من أشد العذاب، وهو يقابل ما يحصل للمؤمنين من النظر، من نظرهم إلى ربهم جل وعلا. وهذا يتفاوتون فيه تفاوت عظيم. منهم من ينظر إلى ربه في أول النهار وآخره وآخره، أن أهل الجنة ما عندهم ليل ونهار ولا عندهم شمس، ولكن مع ذلك يعرفون الليل والنهار، يعني عشية بكرة وعشية. يعني هذا جاء أن منهم من ينظر إلى ربه جل وعلا بكرة وعشية، وهذا هو أعلى أهل الجنة، منهم ينظر إليه في كل جمعة، كل جمعة مرة. وقوله أولئك حزب الله، يعني الصحابة الذين ذكر أنهم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدوا بروح من الله، وكل من عمل عملهم فإنه يكون له هذا الوعد الكريم إلى يوم القيامة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا يكون من حزب الله إلا إذا انحزب وتميز عن حزب الشيطان. أما إذا كانت الأمور متداخلة فإنه يكون فساد في الأرض، يكون فساد عظيم عريض، كما قال جل وعلا لما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إلا يقع هذا منكم، يعني معاداة أعداء الله، موالاة أولياء الله، تكن الفتنة والفساد الكبير العظيم. ثم قال: اعلم أرشدك الله. هذا كله مقدمات، والظاهر أن هذا ليس من كلام الشيخ، إلا أنه ليس يعني في الواقع هذا شيء مرتب، يجوز أن يكون هذا من جمع بعض تلامذته عندما كان يتكلم ويقرر المسألة، لأنها ليست هذه الأصول التي ستأتي، وإنما هي كلها أصل واحد، وإنما هي مقدمة للأصول الثلاثة. سبق أن قلنا إنها أصول الثلاثة جاءت مجملة، وكذلك جاءت مجملة في المسائل الأولى أجملها إجمالا، ثم سيأتي التفصيل، لأنه رحمه الله وضع هذه الرسالة لعامة المسلمين للعوام وليس لطلبة العلم. أما هذا الكلام المجمل هذا يناسب طلبة العلم الذين يعرفون الإجمال والتفصيل ويعرفون المسائل التي تكون يعود بعضها إلى بعض. هنا مثله أيضا، لأنه لا يزال الآن في الإجمال: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا دعاء لأن المخاطب الذي أمر بالعلم، والعادة أنه إذا كانت المسألة تحتاج إلى فكر وإلى نظر يقال هذا القول، يقال اعلم حتى يتنبه السامع أن هذا يحتاج إلى كذين يعرف ذلك. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، يعني هذا الفرق بين هذا وبين قوله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لا فرق بين هذا وهذا، مسألة واحدة. فهو تكرار، والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو العدول والميل قصدا عن كل دين إلى دين الله الذي أمر الله جل وعلا به، وهذا هو دين الرسل كله، كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين الرسل كله. ومقصوده أن الإخلاص الذي هو خلوص العبادة لله إنه هو الذي أمرنا به، هو الذي كلفنا به، وسبق هذا يكون ذلك مكررا. أن تعبد الله مخلصا له الدين، وما أكثر الآيات التي جاءت بهذا، ما أكثرها، كما قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، يعني إذا لم يكن الدين خالص فليس لله. الله أغنى الشرك عن الشرك، إذا جعل في العبادة الشيء لغيره ترك، ترك العبادة، تركها لذلك الغير، لأنه غني كريم جل وعلا. فلا بد أن يكون الدين خالص. ثم قال بعد هذا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. يقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والخطاب لمن؟ سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لمن؟ كل الذين جاءتهم الأوامر كله، ثم هو لنا نحن المقصودون به. فالإخلاص هو دين الله الذي لا يقبل إلا هو، وإذا لم يكن خالصا فلا يخلو، إما أن يكون مردودا أصلا، وإما أن يكون ناقص إذا شابه شيء من الرياء اليسير الذي لا يبطله، الرياء اليسير الذي قد لا يبطله يكون أصغر. ولكن الأدلة تدل على أن العمل إذا شابته شائبة الرياء أنه مردود وأنه لا يقبل. والآيات في ذكر الإخلاص كثيرة، والإخلاص معناه صدق النية وعزيمة القلب في العمل أن يكون لله وحده، يكون له فيه شيء من غير الله جل وعلا، ويصبح الإنسان في سره وعلانيته سواء ناحية العمل. ما هو إذا صار مع الناس نشط وأدى الأعمال بنشاط وإذا غاب عنهم كسد صارت أعمال، هذا ما هو هكذا الإخلاص. الإخلاص أن يكون في محضره مثله في مغيب، في مغيبه مثله في محضره، يعني ما يتأثر بالناس ولا يؤثرون عليه ولا يبالي بهم من ناحية العبادة، لأنه يعلم يقينا أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه، وهو لا يعمل لهم، يعمل لربه جل وعلا، ولو مدح وأثني عليه ما زاده ذلك شيء، لأنه يعرف نفسه أكثر من غيره، ولو قدح فيه ما تأثر أيضا، بل ربما استأنس للقدر. لماذا؟ لأنه في الواقع يكتسب عملا ليس من نفسه، يكتسب عمل أجر ليس من نفسه، وليس مقصده الظهور أمام الناس والرفعة ترفع على عباد الله، مقصده أن يؤدي عملا لله جل وعلا يكون راضيا عنه به، هذا مقصود، أن يرضي ربه فقط. ومع ذلك لا يجوز أن يزدري عباد الله، لا يجوز أن يترفع عليهم، لا يجوز أن يدعوه ذلك إلى احتقارهم أو تنقصهم، بل يؤدي حق ربه وحق عباد الله عليه، يؤدي هذا وهذا، لأن المؤمن له على أخيه حقوق. فالمقصود أن الإخلاص الذي هو يقول ملة إبراهيم هو دين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، والله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لله. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني لهذه الملة الحنيفة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناه أنه خلقهم لتكون منهم العبادة، هم لتحصل منهم العبادة، يعني فعل الخلق جل وعلا الإيجاد والإظهار من العدم إلى الوجود على هذه الصفة، وأعطاهم ما يلزم لخلقهم، يعني حياتهم، لحياتهم، والثانية طلبا تكون منهم التي هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا وجه الأمر للجن والإنس لأنهم المكلفون، لأنهم العقلاء. خلقت الجن والإنس، وقدم الجن هنا على الإنس. لماذا؟ قال إنه لقدمهم في الوجود، والله أعلم أنهم أقدم من الإنس في الوجود. وقال لأن الجن غير مرئيين، فاقتضى ذلك الإيمان بهم من الإنس، يؤمن بذلك، وحتى لا يتطرق إلى أحد من يظن بعض الظنون أنهم غير مكلفون، فهم مكلفون ومجازون كجزاء الإنس، كجزاء الإنس. ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ومنهم الشياطين ومنهم البررة، وهم ذرية الشيطان، ذرية إبليس، ذريته منهم المؤمنون. المقصود أن هذه الآية أشكلت على كثير من المتكلمين إشكالا عظيما ما تخلصوا منها، ما تخلصوا من الإشكال، حتى صار هذا الإشكال مربكا، أنها واضحة وظاهرة، ولكن إذا أراد الله جل وعلا عمى إنسان، يعني عمى قلبه، إنه لا يملك له من دون الله شيء. فالإشكال، وجه الإشكال الذي استشكلوه، قلوا إنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر أنه خلقهم للعبادة، والواقع أن أكثرهم لا يعبد، فأين الخبر؟ هل خبر الله يتخلف؟ جاءت الإشكالات هنا. يقال الجواب عن هذا أنه ليس المقصود الإخبار بعبادتهم خلق كما أخبر بخلقهم، وإنما المقصود أنه خلقهم وهيأهم للعبادة وأمرهم أن يعبدوا وأن توجد العبادة منهم حتى يمكن أن يجزوا. أما لو كانت العبادة مرغمين عليها كإرغامهم على الخلق فأي فائدة في جزائهم؟ أي فائدة؟ ولهذا يقول علماء السنة إن هذه تدل على الحكمة، حكمة من الخلق، أن الله خلق خلقه لحكمة وهي أمرهم للعبادة، فيكون نظير هذه الآية قوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره تفسيرها يعني لا يؤمر ولا ينهى، يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى يعني لا يكلف بعبادة الله جل وعلا، فهو خلق للأمر والنهي، والعبادة هي الأمر والنهي. وإذا جاءت ذكر العبادة فالمقصود بها التوحيد، التوحيد لأنه لا يقبل عبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. وما يعبدون يوحدون يعني يريد أن يبين هذا أن العبادة هي التوحيد، قال ما يعبدون يوحدوني، ثم قالوا أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، يعني أنه آكد المأمورات وأعظمها، وضده كذلك أعظم ما نهى عنه، ولا يمكن أن يوجد توحيد إلا باجتناب الشرك، هذا أمر لازم. ولهذا يقول جل وعلا في الآية التي سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة.